عجيب ان دعاة التوحيد خاملون وساكتون ودعاة الشرك جادون الان. دعاة الشرك والبدع جادون الليل والنهار ويفقون الاموال ولا ييأسون ولا يتعبون. واما دعاة التوحيد فهم قله خاملون ومتخاذلون ايضا فيما بينهم. المصيبه جاءت المصيبه من هذا النوع. نعم. لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية. نعم. مما قد تقدم التنبيه عليه. لا شك أن الناس إذا أهملوا الشيء فإنهم يقعون فيه. يعني كذا ما عرفت الخطر ولا عرفت مكان الهلاك فحري أن تقع فيه. فإذا الناس نسوا الكلام في الشرك وتفاصيله ومعرفته وقعوا فيه، لا سيما والدعاة إليه نشطون والشرك موجود ويشجع من قبل أهله ومن قبل الكفار. الكفار الآن يدعمون دعاة الشرك دعم هائل، يدعمون الفرق الضالة ودعاة الشرك والبدع، تدعمهم الدول الكبرى دعما هائلا، تركزهم في المناصب كل هذا من أجل اجتثاث الإسلام من أصله، لأنه إذا ذهب التوحيد ما بقي إسلام. لو تصلي الليل والنهار وتصوم وتحج وتعتمر وتبذل الأموال وهو على غير توحيد ما فات شيء. فهذا من مكائد الكفار بنا الآن، يدعمون دعاة الشرك وفرق الضلال، واللي يدعو إلى التوحيد يسمونها إرهابي ولا يسمونها متطرف ولا يسمونها أصولي وينفرون منه ولا يسمونه خارجي. اللي يدعون الإسلام يسمونه خارجي من الخوارج، والكفار يسمونها متطرف أصولي إلى غير ذلك من الألقاب للتنفير من دعاة التوحيد ودعاة العقيدة. لكنهم يدعمون أهل الضلال دعما هائلا ويركزونهم باسم الإسلام وباسم هدم الإسلام. نعم. حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر. شوف، نعم، هذا كلام الشيخ رحمه الله وفي القرن الثالث عشر، في وقته اشتد نكير من يسمون بالعلماء على دعاة التوحيد ويسمونهم بالخوارج ويضللون دعاة التوحيد. هذا موجود في كتبهم الآن. نعم. حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نفيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقير. الصحابة ينكرون الشرك الأصغر وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر، فصاروا في طرفي نقيض مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حذيفة بن اليمان، سمعتم أنه قطع الخيط وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع أن تعليق الخيط من الشرك الأصغر. وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر صراحة باسم محبة الأولياء والصالحين والإيمان بكراماتهم وأنهم يكونوا وسائل بينهم وبين الله، يسمون الشرك بغير اسمه. نعم.